الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. مما ورد من أسئلة من درس الأمس، قال أحد السائلين: هل من شرط وصف الحديث بأنه محفوظ وجود حديث أنزل منه وهو الشاذ، أم أن هذه التسمية تطلق ولو لم يوجد حديث مخالف نرجو الإفادة؟ جواب هذا لمن تأمل الكلام بالأمس حول الشذوذ وإطلاق الشذوذ، فيطلق على معنيين: تفرد من لا يحتمل تفرده، وكذلك مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهنا أيضا طلب مطول طويل ما شاء الله، يعني في ورقة طويلة. نعم، خلاصته أن صاحبه يطلب درسا وامتداد هذه اللقاءات في شرح النخبة ونحو ذلك. نقول نسأل الله جل وعلا التيسير. نعم تفضل. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرض ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. نعم، هذا هو النوع 23 من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث الفرض، وهو الحديث الفرض. وقد أشار إليه الناظم رحمه الله بالواو العاطفة، أي وثالث والقسم 23 من أقسام الحديث في هذه المنظومة هو الحديث الفرض، هو الحديث الفرض، هو الحديث الفرض. والفرض يجمع على أفراد وفرادا، ويقال الذي لا نظير له، الذي لا نظير له. وتقول شيء فرض بالتسكين، وفرض بالتحريك على الفتح، وفرد بالكسر، وفرد بالضم، وفارد، كلها صحيحة. وأفرده أي جعله فردا، وأفرده أي جعله ماذا؟ فردا. واستفرد الشيء أي أخرجه من بين أصحابه. وجاءوا فرادا أي واحدا بعد واحد، واحدا بعد واحد. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. أما معناه من حيث الاصطلاح وأقسامه من حيث التقسيم، فقد سبق كل ذلك، كلها صحيحة. وأفرده أي جعله فردا، وأفرده أي جعله ماذا؟ فردا. واستفرد الشيء أي أخرجه من بين أصحابه. وجاءوا فرادا أي واحدا بعد واحد، واحدا بعد واحد. هذا من حيث اللغة، هذا من حيث اللغة. أما معناه من حيث الاصطلاح وأقسامه من حيث التقسيم، فقد سبق كل ذلك في الكلام عن ماذا؟ عن الغريب، عن الغريب. ويطلق فرض مطلق وفرض ماذا؟ نسبي، وفرض نسبي. لكن التغليب حصل في استعمالات العلماء إلى أن الفرض يطلق غالبا على ماذا؟ الغريب المطلق أو الفرض المطلق، ولفظ غريب يطلق على ماذا؟ على النسبي. يقول رحمه الله الناظم: قوله والفرض ما قيدته، هذه إشارة، لفظ قوله قيدته إشارة منه رحمه الله إلى القسم الثاني من أقسام الفرض، إلى القسم الثاني من أقسام الفرض، وهو ماذا؟ الفرض النسبي، الفرض النسبي. قيدته إلى جهة خاصة مثلا كأن يقيد براو ثقة، ما قيدته بثقة، فيقال مثلا لم يروه من الثقات إلا فلان، لم يروه من الثقات إلا فلان، فأنت قيدته بماذا؟ بالثقة، قيدته براو ماذا؟ ثقة، براو ثقة. أو قيدته برواية جمع، أو قيدته برواية ماذا؟ جمع معين، هذا الجمع جمع معين، إما قبيلة وإما بلد أو نحو ذلك، إما قبيلة أو بلد أو نحو ذلك، فيقال مثلا هذه السنة تفرد بها أهل الشام مثلا، أو تفرد بها أهل مصر أو نحو ذلك، أو قصر على رواية، أي قصر على رواية معينة، على رواية معينة أو بلد معين، مثاله أن يقال هذا الحديث تفرد به أهل مكة عن أهل اليمن، عن أهل اليمن أو نحو ذلك. وهنا نتمم الكلام عن هذا المبحث، هذا شرح الأبيات وبيان المعاني، أما تتمة الكلام على هذا المبحث فأقول هذا المبحث، أعني الحديث الفرض، مبحث مهم، مبحث مهم، ونوع مهم من أنواع علوم الحديث، نوع مهم من أنواع علوم الحديث، وسبق بيان أهمية هذا النوع في الكلام عن الغريب، عن الغريب. ولهذا يقول حافظ السخاوي رحمه الله أن الكلام عن الأفراد أو الأحاديث الأفراد لا ينهض به، لا ينهض به أي بالكلام في هذا الباب إلا متسع الباب، متسع الباع في الرواية والحفظ، إلا متسع الباع في الرواية والحفظ، وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفرضية، كثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفرضية، بمعنى يأتي حافظ كأبي نعيم مثلا في الحلية أو غير ذلك فيقول تفرد به فلان، أو الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط أو الصغير، ثم يستدرك عليه بأنه لم يتفرد به فلان وإنما توبع ورواه أيضا غيره، ورواه ماذا؟ غيره. ولهذا قال وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية، في دعوى الفردية. وسبق أن ذكرت أن وصف الحديث بأنه فرض لا يعني ماذا؟ ضعف الحديث، لا يعني ضعف الحديث، لأن الأفراد منها الثابت ومنها غير الثابت. لكن الأصل في تفرد الثقة الضابط، الأصل في تفرد الثقة الضابط المتقن هو القبول، هو ماذا؟ القبول. هذا الأصل فيما يتفرد به الراوي الثقة الضابط المتقن. وعلى هذا جرى الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو زرعة وغيرهم من الحفاظ. يقول الإمام أحمد فيما حدث عنه ابنه صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان عن عثمان قال لا شفعة في بئر ولا فحل ولا القرف، ولا القرف وهي الحدود والمعالم، إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة، تقطع كل شفعة. قال صالح لأبي قلت له أحد يقول والقرف غير ابن إدريس؟ يعني هل يوجد راوي آخر أو هو مما تفرد به؟ فقال الإمام أحمد مجيبا: يكفيك ابن إدريس. يكفيك ابن إدريس، يعني في قبول ماذا؟ تفرده. إذن الأصل في تفرد الثقة الضابط المتقن هو ماذا؟ القبول، هذا هو الأصل. قال الحافظ الخليلي رحمه الله: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه. حتى هذا الكلام أعدناه لماذا؟ لرد دعوى من يدعي أن الإمام الخليلي رحمه الله يرى أن مطلق التفرد والذي منه تفرد الثقة يعتبر شذوذا. هو يفرق على ما بيناه لكم بالأمس. نعم، واضح. وهنا أيضا تنبيه يرد أيضا في هذا المقام، أو عدة تنبيهات. تجد أحيانا في كلام بعض الحفاظ، نحن قلنا الأصل في قبول ماذا؟ تفرد الثقة الضابط المتقن هو ماذا؟ القبول. تجد أحيانا في كلام بعض الحفاظ في كتب العلل وغيرها، نعم، منهم الإمام أحمد وغيره، أنهم يعلون أحيانا بعض أحاديث الثقات الضابطين فيصفونها بأنها مثلا منكرة، فيصفونها ماذا؟ أنها ماذا؟ منكرة. فهل هذا خرق للقاعدة المتقدمة، للأصل المتقدم؟ لا، ليس خرقا له، ليس خرقا له. لما؟ لأننا نقول أن هذا الحكم إنما احتفى بهذا الخبر، خبر هذا الحافظ المتقن، ما يدل على ماذا؟ على الكلام فيه وإعلانه فأعلوه، لا أنه خرق للقاعدة. إنما هذا الحديث المتكلم فيه جاء ما يدل على ماذا؟ على إعلانه، ووقفوا على ما يدل على إعلانه فأعلوه. فماذا؟ فأعلوه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، كالزهري ونحوه. وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه حتى تقول عليها تمشي كل أنواع. القاعدة هي التي تقدمت، الأصل ماذا؟ القبول. لكن هناك بعض الأحاديث تعل لما احتف بالخبر ما يدل على ماذا؟ على رده أو على إعلاله، أو على إعلاله. واضح؟ الأمر الثاني أو التنبيه الثاني في هذا المقام أن الراوي يكون أحيانا هذا الراوي من الثقات الحفاظ المشاهير، أن الحافظ هذا الراوي يكون من الثقات الحفاظ المشاهير، لكنه ينفرد بحديث عن شيخ مكثر مشهور. هذا الحافظ المتقن الضابط ينفرد بحديث عن شيخ حافظ مكثر له أتباع وله تلاميذ، وله ماذا؟ تلاميذ، له أتباع وأصحاب وتلاميذ يجمعون حديثه، وهذا الذي يعبر عنه العلماء بمن يجمع حديثه، مكثر حافظ مشهور له طلاب وله أتباع نعم يروون عنه، فهؤلاء يجمعون ماذا؟ حديث هذا الراوي أو هذا العالم. وهذا المتفرد عنه وهو حافظ متقن كما قلت ومشهور، لكن هذا الراوي المتفرد الذي هذا وصفه عن ذاك العالم المشهور المكتب، هذا الراوي ليس في الطبقة الأولى من أصحابه، ليس في الطبقة الأولى من إيش؟ من أصحابه. قد يكون في الطبقة الثانية أو الثالثة، نعم دون الأولى، دون الأولى. فهذا أيضا روايته وتفرده محل تعليل عند الأئمة، محل تعليل عند الأئمة، لأنه وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، مما يستغرب أن يكون هذا الحافظ المكثر الذي له هؤلاء الأتباع وهؤلاء التلاميذ والأصحاب أن يفوت حديثه هذا الذي يرويه ذاك عن طلابه الملازمين المكثرين عنه، نعم المتقنين لحديثه الجامعين بين الحفظ والتيقظ مع طول الملازمة. وإما يذكر في هذا المثال، والحقيقة الأمثلة في هذا كثيرة وأطنبنا فيها في شرح النخبة والموقظة، وأيضا ذكرت جملة من أمثلتها في التعليقات الرضية عن منظومة البيقونية، لكن نذكر مثالا أيضا في هذا. قال الحافظ ابن عبد الهادي في الطارم المنكي في الرد على الشبهي: لو كان من حديثه لبادر، لما جاء إلى راوي من أحد الرواة المكثرين قال لو كان من حديثه، أي هذا الحديث محفوظا عنه، لبادر إلى روايته عنه بعض أصحاب الثقات المشهورين، بل لو تفرد بروايته عنه ثقة معروف من بين سائر أصحابه لأنكره الحفاظ عليه ولعدوه من الأحاديث المنكرة الشاذة، لأنه تفرد بأمر يستبعد جدا أن يفوت على أصحابه المتقنين الملازمين الحافظين لماذا؟ لحديثه. الثالث: إن تفرد الراوي، وهذا الراوي كان صدوقا، هذا الراوي المتفرد ماذا؟ يعتبر في درجة الصدوق. تفرد هذا الراوي الصدوق عن شيخ مشهور ثقة حافظ له أصحاب يجمعون حديثه، وهو دون أصحاب الشيخ وتلامذته في درجة ماذا؟ دنيا. فهذا أيضا محل تعليل إذا كان سابقه، ها؟ محل تعليل، فمن دونه أيضا من باب ماذا؟ من باب أولى. ولهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة في حد المنكر، قال: المنكر وهو من فرد الراوي الضعيف به، هذا شق. والشق الثاني قال: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، وقد يعد تفرد الصدوق ماذا؟ منكرا. الشق الثاني: وقد يعد تفرد الصدوق منكرا، ينزل على هذه الحالة وعلى هذا التنبيه الثالث، وعلى هذا التنبيه ماذا؟ الثالث. الرابع: الراوي المتفرد إن كان مقلا في الحديث، أو غير مشهور بالطلب والرحلة، أو غير مشهور بالطلب والرحلة، فمثله أيضا لا يحتمل تفرده. الراوي المتفرد بالحديث إن كان مقلا في الحديث أو غير مشهور بالطلب والرحلة فمثله أيضا لا يحتمل تفرده، لا يحتمل تفرده، لأن التفرد لا يحمل ولا يحتمل إلا من مكثر، إلا من مكثر عن الشيوخ. قال الإمام شعبة: خذوا العلم عن المشهورين، خذوا العلم عن المشهورين. وقال الإمام أحمد لما سأله الميموني عن إسماعيل ابن زكريا الخلقاني قال: أما الأحاديث المشهورة التي يرويها فهو فيها مقارب صالح، فهو فيها مقارب الحديث صالح، ولكن ليس ينشرح الصدر له، ليس ينشرح الصدر له، ليس يعرف. يقول الإمام أحمد: ليس يعرف. قال الميموني: يعني هكذا يريد بالطلب، يعني ليس معروفا بماذا؟ بالطلب، بالطلب، مع أن هذا الراوي ليس من الضعفاء، ليس لماذا؟ من الضعفاء، لكنه مقل، غير معروف بماذا؟ بالطلب. هذه جمل مما يجب التنبه له في مبحث ماذا؟ الفرض. وللمسألة ذيول يعني مضى بعضها في الغريب وأتت معنا هنا وفصلناها في موطنها من شرح النخبة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا. نعم، هذا النوع الرابع والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة المختصرة المفيدة، منظومة البيقوني رحمه الله، وأشار إليه بالواو العاطفة، وهو النوع إشارة أي والرابع والعشرون من أقسام الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المعل، هو الحديث المعل. قال: ما وما بعلة، أي الذي اطلع الحديث، الذي اطلع فيه على علة، الحديث الذي اطلع فيه على علة، سواء كانت هذه العلة في الإسناد أو في المتن أو فيهما معا، أو فيهما معا. قال: وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرف. قوله غموض أو خفى بالجر بيان للعلة، بيان للعلة، أي أن هذه العلة علة غامضة خفية، علة غامضة ماذا؟ خفية. والخفى معطوف على الغموض، الخفى معطوف على ماذا؟ على الغموض. فقال: بعلة غموض أو خفاء، خفاء معطوف على ماذا؟ على الغموض. وهذا يسميه أهل العلم من باب عطف التفسير، عطف ماذا؟ التفسير. قوله معلل خبر عن ما، خبر عن ما، والمعنى أن ما فيه علة قادحة، ما فيه علة قادحة والتي سبق بيانها، يطلق عليه عند أهل العلم الحديث المعلل، معلل عندهم قد عرف، أي يطلق عندهم عند أهل العلم الحديث المعلل. عندهم قد عرف، هذا الضمير راجع إلى من؟ أو إشارة إلى من؟ عند أهل الفن، عند أهل العلم بالحديث، عند أهل العلم بالحديث، هم المعنيون هنا، فهم نقاده وصيارفته. فهنا أشير إلى جملة من التنبيهات أو إلى جملة من الأمور. الأمر الأول علم العلل أو أهمية علم العلل. هذا العلم علم مهم جدا وعلم دقيق غامض يحتاج إلى ذهن وقال. يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أعرف من أن أكتب حديثا ليس عندي. فهو علم دقيق وجليل وفيه غموض وخفاء ومن أرفع أنواع علوم الحديث. قال الحافظ ابن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بي بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا قل من تنبه له من الحفاظ وهم نقاد الحديث وصيارفته. يقول الحافظ الحاكم رحمه الله: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل. ليس للجرح فيها ماذا؟ مدخل. فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات. يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، لا غير. وقد أشار الحافظ أيضا ابن رجب رحمه الله إلى كلام بديع ونفيس في أهمية علم العلل وعزته وقلة العارفين به، وإنما هم قلة. فقال: شرف علم العلل وعزته وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. أفراد يسيرة، عدد ماذا؟ يسير. وقد قال أبو عبد الله ابن مندى الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا في كم كثير ممن يدعي علم الحديث، ممن يدعي علم الحديث. قال رحمه الله عن ابن رجب: فأما سائر الناس، انظر هؤلاء من الحفاظ والذين لهم الخبرة والمعرفة هم نذر يسير ونفر قليل. قال: فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسب والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. فهذا أمر لا يرتقيه كل أحد، وليس كونك حفظت بعضا من هذه الأحاديث النبوية الشريفة دل ذلك وسوغ لك أن تتكلم فيها تعليلا وقدحا. فهو علم غامض ومسالكه من أدق أنواع المسالك، من أدق أنواع المسالك. بل إن عبارات بعض الحفاظ قد تقصر في التعليل عن بيان علة الحديث. ولهذا قال الحافظ ابن مهدي رحمه الله: علم الحديث يعني عند العامة كأنه كهانة، يظنونه من ضرب الكهانة، من ضرب، لأنها أمر لا تبلغه عقولهم ولهذا ذكر الحافظ أيضا ابن رجب رحمه الله في خاتمة شرح العلل أن هذا العلم لا ينبغي نشره بين العامة، لا ينبغي نشره بين العامة، وليس المراد بالعامة هم عامة الناس، عامة الطلبة حتى، لأنهم قد يسيئون الظن في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قد يتلبس بعض فيطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرده. واضح؟ فهو علم من العلوم التي يجب أن يخاطب الناس بها في مرحلة متقدمة وعالية، وإنما يستثنى ويحدث به خاصة ماذا؟ خاصة الطلاب والنجباء منهم. نعم. الأمر الثاني المراد بالعلة من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. العلة لغة يقول ابن فارس عل العين واللام أصول ثلاثة صحيحة، أصول ثلاثة صحيحة، أحدها تكرر أو تكرير، تكرر أو تكرير، والآخر عائق يعوق، عائق يعوق، والثالث ضعف الشيء، والثالث ضعف الشيء. هذه المعاني المستفادة من ماذا؟ من العلة. نعم، أو يفسر بها، تفسر بها العلة في اللغة، إلى أن قال والأصل الثالث العلة المرض وصاحبها معتل، وصاحبها ماذا؟ معتل. قال ابن الأعرابي عل المريض يعل علة فهو عليل، ورجل علل أي كثير العلل من كثرة ماذا؟ الأمراض. العلة أيها الإخوة هذا من حيث ماذا؟ اللغة. العلة تنقسم إلى قسمين، إلى قسمين. علة ظاهرة، القسم الأول علة ماذا؟ ظاهرة، وهذه كالتعليل بالانقطاع الظاهر، كالتعليل بالانقطاع ماذا؟ الظاهر، أو الجهالة، أو ضعف بعض الرواة ونحو ذلك، فهذا ماذا؟ تعليل ماذا؟ ظاهر. والقسم الثاني هي العلة الخفية، علة خفية، وهذه ماذا؟ ضد ماذا؟ الخفية ضد الظاهر، وهي المعنية في هذا البحث، يعنون بها في هذا البحث هذا النوع أو هذا القسم، أعني العلة الخفية، العلة الخفية. إذن ما هي العلة بالاصطلاح؟ شيء خفي أو ظاهر؟ لا، أنا أتكلم عن العلة هنا في المبحث الثاني أو في النوع الثاني، القسم الثاني. طيب، نعم، أقول اختصارا حتى لا يعني يمضي على الوقت، تقاربت عبارات الحفاظ في هذا المعنى، ونقول أن العلة اصطلاحا هي عبارة عن أسباب خفية غامضة، أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث، تقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منها، مع أن ظاهره السلامة منها. طيب قلنا هي أسباب خفية غامضة، صحيح؟ الخفاء هنا يجب أن نتنبه، الخفاء هنا أمر نسبي، الخفاء هنا أمر إيش؟ نسبي، فهي قد تخفى على قوم دون آخرين، فهي لا تخفى على حفاظ الحديث ونقاده وصيارفته. واضح؟ هذا معنى ماذا؟ العلة، علة الحديث. ما هو الحديث المعل إذن؟ ما هو الحديث المعل؟ الحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة، هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة، مع أن ظاهره ماذا؟ السلامة. ثم نأتي إلى المسألة التي تليها والتنبيه الذي يليه والثالث، محل علم العلل، محل علم العلل، محل علم العلل أيها الإخوة هو حديث الثقات، هو أو هي وهو أحاديث الثقات، أحاديث الثقات، لأنه سبق أن قلنا أن الأصل في أخبارهم ماذا؟ القبول. فإذا ما مر مثل هذا قبله ومشاه، نعم، ولا يقف عنده وقفة تدبر وتأمل، وقفة تدبر وتأمل. فكثيرا يغتر بعضهم ويمضي والحديث ماذا؟ معلول بعلة ماذا؟ خفية. وقد سبق أن نقلنا لكم كلام الحافظ أبي عبد الله الحاكم، وهو قوله: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، يكثر في أحاديث الثقات، فهو مبحث يعنى بكشف ماذا؟ بكشف حال أحاديث من؟ الثقات التي بها علل. وبهذا يقول الإمام مسلم رحمه الله في كتابه التمييز: أما بعد، فإنك يرحمك الله ذكرت أن قبلك قوما ينكرون قول القائل من أهل العلم إذا قال: هذا حديث خطأ، وهذا حديث صحيح، وفلان يخطئ في رواية حديث كذا، والصواب ما روى فلان بخلافه. وذكرت أنهم استعظموا ذلك من قول من قال، ونسبوه إلى اغتياب الصالحين من السلف الماضين، نعم، ولكل قوم والد. وحتى قالوا: إن من ادعى تمييز خطأ روايته من صوابها متخرص بما لا علم له به، ومدع علم غيب لا يوصل إليه. قال رحمه الله مجيبا: واعلم، وفقنا الله وإياه، لأن الله إن لم يوفقنا جميعا ما هدانا إلى العلم، ما هدانا إلى العلم. قال: واعلم، وفقنا الله وإياه، أن لولا كثرة جهلة العوام، وقد يكون محسوبا على ماذا؟ على طلبة العلم، جهلة العوام مستنكر الحق وراميه بالجهالة، لما بان فضل عالم على جاهل، ولا تبين علم من جهل، ولكن الجاهل ينكر العلم لترتيب الجهل فيه، وضد العلم هو الجهل، فكل ضد ناف لضده دافع له لا محالة، فلا يهولنك استنكار الجهال وكثرة الرعاع لما خص به قوم وحرموه، فإن اعتداد العلم دائر إلى معدنه راجع إليه، والجهل واقف عند أهله أو على أهله. وسألت أن أذكر لك في كتابي رواية أحاديث مما وهم قوم في روايتها، فطالت تلك الأحاديث عند أهل العلم في عداد الغلط والخطأ ببيان شاف أبينها لك حتى يتضح لك ولغيرك مما سبيله طلب الصواب، سبيلك غلط من غلط وصواب من أصاب منهم فيها. وسأذكر لك إن شاء الله من ذلك ما يرشدك الله، وتهجم على أكثره، وتهجم على أكثر على أكثر، وتهجم على أكثر مما أذكره لك في كتابي، وبالله التوفيق، يعني تقس عليه. فمنهم الحافظ المتقن الحفظ، ممن سأذكر لك في هذا الكتاب، الحافظ المتقن، المتقن الحفظ، المتوقي لما يلزم توقيه فيه، ومنهم المتساهل المشيب حفظه أو المشيب حفظه بتوهم يتوهمه أو تلقين يلقنه من غيره فيخلطه بحفظه ثم لا يميزه عن أدائه إلى غيره. ومنهم من همه حفظ المتون، متون الأحاديث دون أسانيدها، فيتهاون بحفظ الأثر يتخرصها من بعده فيحيلها بالتوهم على قوم غير الذين أدى إليه عنهم. وكل ما قلنا من هذا في رواة الحديث ونقال الأخبار فهو موجود مستفيض، فهو موجود ماذا؟ مستفيض، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا كتاب ماذا؟ علل، كتاب ماذا؟ علل. فيذكر فيهم من ذكر من هذه بعض أوصافهم من الحافظين المتقنين، ومن دونهم ومن دون ذلك، ومن دون ذلك. إذن هذا العلم، أعني علم الحلل، محله ماذا؟ أحاديث الثقات. وسائل الكشف عن العلة، وسائل الكشف عن العلة، نحن نرغب أن نستوعب لكن الوقت يضيق ولماذا يداهمنا، ويعني نشير إشارة وإلماح، وإلا فالمبحث هذا لا تكفي فيه ماذا؟ دروس مستقلة، أعني المعلل من الحديث. لكن الكشف، وسائل الكشف عديدة، وأنا ألمح إليها إلماحات فقط إلى بعض منها. سبق من لكم في الضبط أن ذكرت جملة من الأمور يجب أن يتنبه لها، وهو أن الراوي قد يكون حافظا في وقت دون وقت أو عن قوم دون قوم إلى غير ذلك. هذه أيضا من وسائل كشف العلل، واضح؟ ما هي واضحة؟ سبق أن أشرت إلى جملة من التنبيهات في مسألة الضبط، صحيح؟ لا تغب عنك لأن تلك مهمة في الكشف عن العلل، من وسائل كشف العلة. أيضا من وسائل كشف العلة جمع طرق الحديث الواحد، جمع الطرق، جمع ماذا؟ الطرق، كما قال الإمام علي بن المدينة: الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين ماذا؟ خطأه. وأيضا من وسائل كشف العلة معرفة مراتب الرواة الثقات، وهذه الوسائل قد أشرت إليها وشرحتها كما قلت في الموقظة وفي النخبة بالأمثلة بالتمثيل لها. معرفة الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان، معرفة الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان، مكة والمدينة والكوفة واليمن وغير ذلك. أيضا من وسائل الكشف تعرفها وتميز، كما قلت إذا ما عرفت ميزت، نعم، معرفة أصحاب طبقات أصحاب أولئك الرواة الثقات الذين دارت عليهم الأسانيد في تلك البلدان. أيضا من وسائل كشف العلة معرفة المتشابه في الأسماء والكنى والألقاب، معرفة المتشابه في الأسماء والكنى والألقاب، لأن الراوي نعم قد يروي الحديث فيسمي الشيخ الضعيف باسم آخر ثقة فيشتبه عليه فتمرر الحديث وهو ليس كذلك. أيضا من المهم أيضا في مثل هذا المقام معرفة وضبط ما يتعلق بالتدليس وأنواعه وأقسامه، نعم، وتمييزها وكذلك تمييز المراسيل الخفية، المراسيل الخفية، لأن المراسيل الخفية من المباحث الدقيقة جدا، وهي متداخلة مع التدريس، مع تدريس السماع أو تدريس ماذا؟ لا، أو تدريس ماذا؟ الإسناد. والفرق بينهما خفض الإيهام كما بينته مفصلا في شرح النخبة وفي كتاب مرويات أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه جمعا ودراسة. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا النوع هو الخامس والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المضطرب، وأشار إليه رحمه الله بالواو العاطفة، أي والخامس والعشرون في هذه الأقسام في هذه المنظومة هو ماذا؟ الحديث المضطرب، هو الحديث المضطرب. قوله ذو اختلاف سند أي ما وقع، يريد أي ما وقع فيه اختلاف يؤثر، ما وقع فيه اختلاف يؤثر قدحا في سنده، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. أو قال وذو اختلاف سند أو اختلاف في متن، يعني يقع الاختلاف إما في الإسناد أو في المتن، أو اختلاف يقع فيهما معا، فيهما معا، كل ذلك يطلق عليه حديث مضطرب، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في حده وشروطه. وهذا الاضطراب موجب لرد الخبر وعدم الأخذ به، لأنه يشعر بعدم الضبط، مشعر بعدم ماذا؟ الضبط. سبق أن قلنا أن من شروط القبول الضبط، إما التمام أو الخفة عند الحسن لذاته. وهذا هو المتقرر عند أهيل بالتصغير، تصغير ماذا؟ أهل، أهل الفن عند أهيل الفن، وهم أهل الحديث، هم أهل الحديث. المضطرب أيها الإخوة من حيث لغة اسم فاعل من اضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. وكلمة اضطراب تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله، تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله. أما من حيث الاصطلاح فهو ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر، من راويين فأكثر، أو راو واحد لا يمكن الجمع بينهما أو بينها أو الترجيح، لا يمكن الجمع بينها أو الترجيح أو ولا الترجيح. نعم. وهنا نتمم هذا البحث بجملة من الأمور. الأمر الأول، هذا الحد الذي ذكرناه نستخلص منه أن الاضطراب له صورتان، له ماذا؟ صورتان. الصورة الأولى أن الحديث يروى على أوجه مختلفة متقاومة متساوية في القوة، يروى على أوجه متساوية متقاومة في القوة، يتعذر معها ماذا؟ الجمع أو الترجيح. وهذه الصورة هي الأعم ذكرى، الأعم ذكرى. الصورة الثانية وقوع تردد، وقوع تردد واختلال في الإسناد أو المتن من راو واحد، من راو واحد معين، فيوصف بأنه اضطرب فيه، فيوصف بأنه اضطرب ماذا فيه. هما إذن صورتان. واضح؟ نشرح ونبين بعض المعاني. قلنا في الحد ما روي على أوجه ماذا مختلفة، يخرج بهذا الحد أو بهذه العبارة ما اتفقت فيه الروايات، ما اتفقت فيه الروايات ولم تختلف، صحيح؟ ما اتفقت فيه الروايات ولم تختلف. أيضا هذا يفيد ويخرج أيضا به أن مخرج الحديث المختلف فيه متحد، الحديث المضطرب مخرج الحديث فيه ماذا؟ متحد. فلو اختلفت المخارج، فلو اختلفت ماذا؟ المخارج، لم يكن هناك اختلاف ماذا؟ مؤثر بين الرواة، مؤثر بين الرواة. ولهذا لا تجد أن الأئمة يعلون حديثا ثبت اختلاف مخارجه، ثبت اختلاف ماذا؟ مخارجه. يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب لما تكلم عن روايات الحوض واختلاف ألفاظها، الحوض، قال: كل هذه الروايات في الصحيح. قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة. هذا جاء في أحاديث ماذا؟ مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة، عن جماعة من الصحابة. إذن المضطرب اتحد ماذا؟ اتحد مخرجه. لو اختلفت المخارج لا يعتبر ماذا؟ مضطربا. أيضا مما جاء في الحد قولنا متساوية، متساوية يعني في ماذا؟ متساوية يعني وجوه الاختلاف تكون متساوية في ماذا؟ في القوة. فلو خالف الثقة ضعيف، يعني المخالف للثقة من الضعفاء ينظر إليه، لا يعل الثقة بالضعيف، لا يعل الثقة بمن؟ بالضعيف، لعدم التساوي. أيضا مما جاء يتعذر الجمع ماذا؟ بينها، لأنه إذا أمكن الجمع بين تلك الأحاديث فلا اضطراب، إذا أمكن الجمع فلا اضطراب حينئذ. وإما جاء أيضا في الحد يتعذر الجمع أو قلنا ماذا؟ الترجيح. ما معنى الترجيح؟ الترجيح، الترجيح معناه تقوية إحدى الروايات على الأخرى بمرجح معتمد عند أهل الفن. فإن ترجحت إحدى الروايات على الأخرى كانت هي المحفوظة، وما يقابلها شاذ أو منكر، أو شاذ منكر. واضح؟ فهمتم إذن هذه المفردات وشرح التعريف هذا؟ نعم. التنبيه الثالث: شروط الاقتراح. شروط الاقتراح أول شرط فيه بناء على ما تقدم شرحه وجود الاختلاف ماذا؟ المؤثر. وجود الاختلاف المؤثر، لأنه قد يكون ثمة اختلاف لكنه ماذا؟ لا يؤثر، اختلاف لا يؤثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. اضطراب يوجب الضعف. الشرط الثاني: اتحاد المخرج كما سبق. والشرط الثالث: استواء الوجوه في القوة. استواء الوجوه في القوة. الشرط الرابع: تعذر الجمع أو الترجيح. تعذر الجمع أو الترجيح. هذا الكلام الذي ذكرناه ينصب على أي صورة؟ على الصورة الأولى، قلنا له صورتان صحيح؟ ونحن قلنا الصورة الثانية: راوي واحد يوصف بأنه قد اضطرب فيه. مثاله: خرج الإمام والترمذي في الجامع من طريق شعبة قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له الذي يرد عليه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الإمام الترمذي عقبه: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الاضطراب من ماذا؟ من ابن أبي ليلى. لا تقول أنه اختلفت المخارج، هذا اضطراب منه. اضطراب منه، واضح؟ نعم. الوجه التنبيه الأخير في مبحث المضطرب: قد يقول قائل، وهذا قد تجده، وأنا أنبه، قد يقرأ بعضكم في بعض كتب العلل ونحوها مثلا يجد عبارة تختلف، يوصف حديث مضطرب على خلاف الصورتين، يعني أن بعض الأئمة قد يطلقون على حديث بأنه مضطرب وهما حديثان مختلفان، واضح؟ يطلق بعض الحفاظ على حديثين مختلفين لفظ ماذا؟ الاضطراب، ومخرجهما مختلف. فما وجه هذا الإطلاق؟ فما وجه هذا الإطلاق؟ هل هذا الإطلاق يختلف عما تقدم؟ الجواب: يحتمل أن يكون مرادهم رحمهم الله بهذا الإطلاق من حيث اللغة. من حيث ماذا؟ اللغة، لا الاصطلاح الشامل للصورتين اللتين سبقتا. هذا وجه. وهناك احتمال آخر أن يحمل على أن الأحاديث التي وصفت بذلك أنها كلها مضطربة، حديثين أو ثلاثة التي تكون كلها ماذا؟ مضطربة في نفسها حقيقة، أنها كلها مضطربة في نفسها ماذا؟ حقيقة، لكن جمعت في وصف واحد، جمعت في وصف ماذا؟ واحد. يعني بدل أن يقول حديث علي مضطرب، حديث أبي هريرة مضطرب، حديث فلان مضطرب، نعم قال ماذا؟ مضطرب. قال ماذا؟ مضطرب. قال الميموني كما في العلل المروذي: قلت ليحيى بن معين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ قال: جياد كلها. قلنا: فما تقولون مضطربة؟ مختلفة المخالف. قال: أنا أقول لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة مع أن مختلفة ماذا؟ المخارج. وضح؟ نعم. الذي بعده. قال الناظم رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم، هذا هو النوع 26 في أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، وأشار إليه بالواو العاطفة، وقد سبق ذكره مرارا. قوله المدرجات، المدرجات جمع مدرج بفتح الراء، وهو اسم مفعول من أدرج الرباعي، هو الطي واللف وإدخال الشيء في الشيء مع خفاء وتغطية، مع خفاء وتغطية. قوله في الحديث أي وقع الإدراج في الحديث إما سندا وإما متنا. قوله ما أتت، ما أي ألفاظ الإدراج التي أتت من بعض الرواة اتصلت. يريد لم يكن بين ألفاظ المدرجة، لم يكن بين الألفاظ المدرجة وبين الخبر سواء سندا أو متنا فصل ظاهر، ليس بينها فصل ماذا؟ ظاهر، بحيث يتوهم السامع لها ابتداء أنها من ماذا؟ من الحديث أو من الإسناد، إن كان في الإسناد فمن الإسناد، وإن كان من الحديث فهي من متن الحديث. ونقول تتميما لهذا المبحث في بعض التنبيهات: هذا النوع أيها الإخوة نوع مهم، نوع مهم، وهو من أنواع العلل، وهو من أنواع العلل، ولا يمكن كشفه، لا يمكن أن يكشف إلا بجمع الطرق وتتبع الألفاظ والمتون. وتكمن أهمية معرفة هذا النوع في توهم ما ليس بحديث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت في المتن. ثم التنبيه الثاني: أقسام المدرج. قلنا أن المدرج يقع في الإسناد ويقع في ماذا؟ في المتن. مدرج المتن اصطلاحا بينه الحافظ الذهبي في الموقظة، فقال: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، لا يبين للسامع إلا أنها من ماذا؟ من صلب الحديث. طيب، هذا تعريف المدرج ماذا؟ في المتن. قوله ألفاظ، ألفاظ تقع، هذا دليل على أن الإدراج يقع في الألفاظ، يقع ماذا؟ في الألفاظ، وهي الأقوال دون الأفعال، دون الأفعال. وقوله يقع من الرواة أي يضيفها بعض رواة الخبر، يضيفها بعض رواة الخبر، قد يكون صحابيا وقد يكون دون ذلك ممن هم في سلسلة الإسناد. الإدراج أيها الإخوة يقع في أول الإسناد، في أول المتن، وفي وسطه، وفي آخره. يقع في أوله وفي وسطه وفي ماذا؟ وفي آخره. يقول الحافظ ابن حجر عن القسم الأول وأنه يقع في ماذا؟ في أوله، يقول عنه بأنه نادر جدا. الإدراج في أول المتن ماذا؟ نادر جدا، بل إن بعضهم أشار إلى أنه لا يوجد إلا مثال واحد. أما القسم الثاني وهو أن يكون الإدراج في أثناء المتن، فعبر بأنه قليل، لأنه ماذا؟ قليل، يوجد لكن على ماذا؟ قلة. وأما الثالث فيقول الحافظ رحمه الله عن ابن حجر أنه الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة. إذن أكثر هذه الأنواع ماذا؟ المدرج في ماذا؟ في آخره. الحافظ ابن الذهبي رحمه الله يقول يبعد الإدراج في وسط المتن، يبعد، ويريد بالبعد هنا القلة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. لماذا هو قليل؟ لأنه عسر، استخلاصه عسر جدا، تمييزه ماذا؟ عسر جدا. وقد يوجد، وقد يوجد، نعم. ولحظة، أما مدرج الإسناد، هذا مدرج ماذا؟ المتن. مدرج ماذا؟ الإسناد. تعريفه هو ما كانت المخالفة فيه بتغيير سياق الإسناد، بتغيير سياق الإسناد، سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناده، أدخل الخلل في ماذا؟ فإذا هو إسناد مدخول، إسناد ماذا؟ مدخول، إسناد مدخول. هل لمدرج الإسناد صور؟ نعم، لمدرج الإسناد ماذا؟ صور. صورة الأولى، نذكر الصور من غير تمثيل لها. الصورة الأولى أن يكون الراوي تحمل الحديث عن عدد من الرواة فيجمعهم بإسناد واحد، فيجمعهم بإسناد واحد دون أن يبين ما وقع بينهم من اختلاف. يعني الحديث قد يكون رواه من طريق قتادة ومن طريق سعيد ومن طريق الزهري، فلما يروي يجمعهم كلهم، مع أنه ما رواهم في هذه الصيغة، هو كل على حدة، كل على حدة. هذه صورة. صورة ثانية أن يكون المتن عند راوي، أن يكون المتن عند راوي إلا طرفا منه، إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر. عنده المتن وطرف منه عنده لكن بإسناد آخر، ليس بالإسناد ماذا؟ الأول، فيروي الحديث تاما بالإسناد الأول، يعني يأتي بالنقص فيتمه مع الأول مع أنه إسناد آخر، يدخله مع الإسناد الأول المتن فيرويه على أنه حديث ماذا؟ واحد. هذا أيضا يدخل فيه في هذه الصورة أن الراوي يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه، يسمع طرفا من الحديث أو جمل من الحديث إلا طرفا منه، يسمع هذا الطرف من الشيخ نفسه بواسطة. يعني أنا سمعت من الشيخ حديثا ليس تاما أرويه مباشرة، والحديث قد ذكره الشيخ بتمامه الطرف الأخير هذا إلى آخر رواه عنه، وأنا سمعت من هذا الآخر عن الشيخ، فآتي أروي الحديث تاما أسقط هذه الواسطة وأرويه كاملا، وأرويه ماذا؟ كاملا. الصورة الثالثة أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان، يكون لديه متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويه راو عنه، فيرويه راو عنه، ليس أنا الآن، إنما الذي يروي عني أو الحديث حديثين بإسنادين مختلفين، يأتي راوي يأخذ ماذا؟ يتحمل عني مثلا، نعم، فيقتصر على أحد الإسنادين، يقتصر على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، بإسناده الخاص به، لكن في هذا الإسناد الذي خصه ورواه يورد فيه في المتن من ذاك المتن، نعم، يدخل فيه أو يعني في هذا المتن الذي يرويه ما ليس ماذا؟ في الأول، يأتي من الحديث الثاني فيدخله في الحديث الأول، واضح؟ لا، نعم، وأدخل فيهما، نعم، نعم، لكن سببه ماذا؟ الإسناد. الصورة الرابعة وخص عن الشيخ ورواه لكن اقتصر على أحدها، نعم، فلما روى أدخل من طرف ذاك الثاني في الأول، نعم. الرابعة أن يسوق الراوي الإسناد، أن يسوق الراوي ماذا؟ الإسناد، فيعرض له عارض، فيعرض له ماذا؟ عارض، فيقول كلاما، فيقول ماذا؟ كلاما بسبب العارض الذي عرض، فيظن من سمعه أنه من الحديث فيرويه بذلك الإسناد، فيرويه بذلك ماذا؟ الإسناد، فيرويه بذلك الإسناد. نعم، وهنا ننبه أيضا ونلفت النظر في باب الإدراج، انتبه أن الادعاء الإدراج سندا أو متنا لا يصح ولا يقبل إلا إن قام الدليل على ماذا؟ عليه، يعني ما يأتي مجرد دعوة هذا مدرج هذا مدرج، لا بد من قيام ماذا؟ دليل بين. ولذلك الإدراج من أنواع العثرة، من أنواع عثرة وغامضة ودقيقة جدا، ودقيقة ماذا؟ جدا. والإدراج أيها الإخوة هو التنبيه قبل الأخير له أسباب، له إيش؟ أسباب. من أسباب الإدراج أولا بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي. يدرج الراوي أحيانا لفظة ليبين حكما، ليبين ماذا؟ حكما. أيضا من أسبابه تفسير لفظ غريب، ومن أسبابه أيضا خطأ بعض الرواة وغلطهم، خطأ بعض الرواة وماذا؟ وغلطهم، يعني يغلط فماذا؟ فيدري. وبعضهم من أسباب الإدراج التعمد والقصد، يتعمد الإدراج ويقصده. أما الحكم، حكم الإدراج، هذه الأسباب. حكم الإدراج، اعلم أن الواجب أن تروى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما رويت، أن تروى كما حفظت ورويت وسمعت بغير زيادة ولا نقص، من غير زيادة ولا نقص. والتقول في هذا الباب خطير، وصاحبه متعرض للوعيد الشديد. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: اعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور، لا يجوز تعمد شيء من الإدراج ماذا؟ المذكور. قال الحافظ السيوطي رحمه الله: كله حرام بإجماع أهل الحديث والفقه، كله حرام بإجماع أهل الحديث ماذا؟ والفقه. ولذا نقول أن الكلام أيها الإخوة عن حكم المدرج، هل هو بهذا الفعل ساقط العدالة أو لا، هو ينظر إلى الباعث وإلى السبب، ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الباعث والسبب. فإن كان، أقول أولا، إن كان البيان، إن كان الباعث لبيان الحكم الشرعي أو تفسير غريب، فهذا مما قد تسمح فيه العلماء، مما قد تسمح فيه أهل العلم، ولم يروا ذلك قادحا في فاعله، ولم يروا ذلك ماذا؟ قادحا في فاعله. وممن كان يفعل هذا أحيانا الإمام الزهري رحمه الله، الإمام الزهري رحمه الله، كما في حديث عائشة في بدء الوحي في التعبد، قال: التحنث هو التعبد ليالي ذوات العدد، كما جاء في الحديث المطول. وبعض أهل العلم يشترطون في هذا، يعني في الحكم، أن ينص الراوي عليه، يشترط لقبول ذلك منه أن يقول الراوي قلت، أو يبين أنه ماذا؟ هذا منه، يشترطون. فإن لم يفعل قدحوا فيه. وبعضهم يرى الأولى أن ينص. وعلى كل حال لا شك أن الأولوية هنا أولى. وأما القدح فنجد أن أئمة، جمعا من أئمة السلف، لم يقدح فيهم، لم يقدح فيهم في هذا الباب. يقول الإمام أحمد: كان وكيع يقول في الحديث يعني كذا وكذا، كان وكيع يقول في الحديث، يعني يذكر كلمة في ماذا؟ في الحديث، يعني كذا وكذا، يعني يفسر الغريب. وكيع إذا روى يفسر ماذا؟ أحيانا غريب. وربما طرح يعني، كلمة يعني تفيد ماذا؟ البيان منه أو التنصيب. وربما يقول طرح يعني وذكر التفسير في الحديث. وكذا كان الزهري يقول السخاوي رحمه الله أيضا، وكذا كان الزهري يفسر الحديث كثيرا، وربما أسقط أداة التفسير، فكان بعض أقرانه دائما يقول له الإمام الزهري افصل كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، افصل. فهذا هو ماذا؟ هذا هو الأولى. طيب، إن كان خطأ، إن كان الإدراج حصل على سبيل الخطأ والغلط ممن؟ من الراوي، فهذا لا حرج، فإن الراوي قد يغلط، قد ماذا؟ يغلط كما مر معنا. لكن متى يترك؟ إذا فحش وكثر غلطه وخالف. أما إن كان عن عمد وقصد، أما إن كان عن عمد بقصد التزيد في حديث رسول الله، التزيد في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا حرام باتفاق، فاعله معدود في أصناف الوضاعين والكذابين، في أصناف الوضاعين والكذابين، وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح. نعم، وضح. إذن الحكم يختلف باختلاف ماذا؟ باعثه، باختلاف ماذا؟ باعثه. انتهى الوقت، وإذ نقف عند هذا المقدار، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هو الأصل أن الإدراج في الإسناد، وألحق به المثل، هو قال كلاما، أيوة أدخله فيه، ما اختلفنا، لكن الخطأ أين وقع؟